للشارع ماهو طمع في كراسي له نشيد حقوقي لا رجل سياسي في زمان الغدر أو لغة أغتراسي قالوا له يا المواطن أرجح لا تباسي شد صحيح دموعه على الخد تواسي باش أنا تونسي وسط العالم نرفع راسي الشعب يريد حق الشهيد الشعب يريد الوفاء للشهيد الشعب يريد تحقيق حلم الشهيد الشعب يريد ما أراده الشهيد دمو السلباش تنظف هالبلاد مش اللي قتلوا يرجع يحكم في العباد مات يتمنى تسقط دولة الفساد يوفى الظلم يوفى الاستعباد فينا الشهيد ودفنا معاه الحلمة اليوم رجع الخوف واتحبسات الكلمة الشعب يريد حق الشهيد الشعب يريد الوفاء للشهيد الشعب يريد تحقيق حلم الشهيد الشعب يريد ما أراده الشهيد الأخبار أمه تبكي في الكياس الدنيا فاتت ودع فعز الناس قالت ولد صغير ما فرحش كيف اندادو حلمت نعرس له ونربي لولاده بو فرحان ولده ضحى على بلاده دمه سال في أرض أجداده الشعب يريد حق الشهيد الشعب يريد الوفاء للشهيد الشعب يريد تحقيق حلم الشهيد الشعب يريد ما أراده الشهيد الشعب اليوم يفكر الشهيد لعطانا مل باش نعيش نهار جديد ضحى بروحه باش الشعب يعيش سعيد نعيش حرار بعد ما عشنا عبيد ضحى بروحه واخزر لبعيد باش رايت البلاد تعلي وتزيد الشعب يريد حق الشهيد الشعب يريد الوفاء للشهيد الشعب يريد تحقيق حلم الشهيد الشعب